طوبى لجيل توى خلوح عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا ورد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحلا. الحمد لله فوق حمد الحامدين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح السلم المنورق في علم المنطق. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا بالحديث عن تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد. قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول يعني المركب ما دل جزءه على جزء معناه. إذا قلنا المركب هو ما دل جزءه على جزء معناه، فالجزء فيه دال على جزء معناه التركيبي. وقلنا خرج من ذلك أربعة أشياء كلها من قبيل المفرد: ما لا جزء له كلام الجر باء الجر وكذا، والثاني ما له جزء لا يدل على جزء المعنى كالزاي مثلا من زيد لا يدل على شيء مما يدل عليه زيد، الثالث ما يدل على جزء معنى غير معنى التركيب. إذن الثالث ما يدل على جزء معنى لكنه غير معنى المركب، فمثلا حين نقول بعلى بك، بعلى لا تدل على جزء معنى وهو البعلى الزوج، وبك تدل على جزء معنى وهو الدق، لكنه ليس شيء من معنى المركب بمعنى كلمة بعلبك لأنها تدل على مدينة لا تدل على هذه المعاني. والرابع ما دل على جزء المعنى لكن دلالة غير مقصودة، فمثلا قلنا لو سمي شخص بحيوان ناطق، بحيوان ناطق سمي هكذا اسمه حيوان ناطق، فحيوان تدل على جزء المعنى ولكن هذا المعنى غير مقصود للمتكلم، فالقصد أن حيوان ناطق صار علما على فلان يميزه عن غيره، فصارت حيوان بمنزلة الزاي من زيد، فالعلم لا ينظر فيه إلى جزئياته. واضح؟ طيب إذن ما هو المفرد؟ المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. إذا كان المركب ما دل جزءه على جزء معنى، فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، ما لا يدل جزءه على جزء معنى. طيب بعد أن قسم اللفظ إلى مفرد ومركب سيقسم المفرد إلى كلي وجزئي. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخه ووالديه وذريته وآل بيته والحاضرين والمسلمين الأحياء منهم والميتين، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. أحسن الله إليك. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين، يعني المفرد كلي وجزئي حيث وجد. إذا قسم المفرد إلى كلي وجزئي قال وهو على قسمين، ما هو هذا الذي على قسمين؟ الضمير إلى أن يعود. قال أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. الآن نريد أن نتعرف ما معنى الكلي وما معنى الجزئي، ولماذا قسم المفرد إلى كلي وجزئي، يعني ما فائدة ذلك في المنطق، ما فائدة الكلي في علم المنطق، ما غرض المناطقة في النظر إلى الكلي وما غرضهم بالنظر إلى الجزئي. نعم قال وهو على قسمين أعني مفردا كلي أو جزئي. نعم حيث وجد. أيوة حسن الله إليك. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. إذن عرف الكلي بأنه الذي يفهم الاشتراك وعكسه الجزئي فهو لا يفهم الاشتراك. الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. مجرد أنك تتصور معنى من المعاني عقلك لا يمنع وقوع الشركة فيه، يعني بمفهوم آخر نقول الذي يفهم القدر المشترك، هناك قدر مشترك. فمثلا الإنسان، كلمة إنسان حين أن تتصور المعنى الذي دل عليه إنسان وهو الحيوانية الناطقية، الحيوان الناطق، هل عقلك يمنع تصور الشركة في هذا المعنى أو لا يمنع تصور الشركة؟ لا يمنع تصور الشركة. فأنا أتصور أن هذا المعنى يصدق على متعدد، يصدق على متعدد بخلاف الجزئي. أنا حين أن أتصور المعنى الذي دل عليه زيد وهو هذه الذات المشخصة، حين أن أتصور المعنى الذي دل عليه زيد وهو هذه الذات المشخصة، فإني لا أتصور صدقه على متعدد، فإني لا أتصور صدقه على متعدد، العقل يحيل صدقه على متعدد. طيب، لزيادة الإيضاح، أولا نقول لا بد من التنبيه على أمرين. الأمر الأول أن الذي ينقسم إلى كليا وجزئيا هو المفهوم وليس اللفظ، هو المفهوم وليس اللفظ. فلا تقول لي مثلا زيد كثير، ألفاظ كثيرة، زيد ألفاظ كثيرة. أقول زيد معناه الذي دل عليه هو هذه الذات المشخصة في الخارج التي تتصورها أنت، هذه الذات المشخصة في الخارج لا يمكن أن تتكرر، لا يمكن أن يكون زيد هذا اثنين، لا يمكن أن يكون زيد هذا اثنين، واضح؟ فالجزئي بمجرد أن يتصوره العقل، العقل بمجرد أن يتصور العقل، أن يتصوره العقل يمنع تكثره. أنت حين تتصور هذه الذات المشخصة التي تسمى زيد في الخارج، العقل يمنع تكثره، لا يتصور تكثره، يحيل تكثره، واضح؟ بخلاف الكلي، أنا حين أن أتصور معنى إنسان أو معنى أسد أو معنى كتاب أو معنى قلم أو معنى بيت أو معنى مسجد، واضح؟ أو معنى علم، هذه المعاني كلها حين أن أتصورها لا يحيل عقلي أنها تصدق على متعدد، بل تصدق على متعدد. فأنت حين أن تتصور معنى كتاب يصدق على كثيرين، تتصور معنى أسد يصدق على كثيرين، واضح؟ إذن التنبيه الأول أن مقسم الكل والجزئي هو المفهوم، مقسم الكل والجزئي هو المفهوم. ولذلك حين أن نقول إنسان كلي، يعني المعنى الذي دل عليه لفظ إنسان كلي، وحين أن نقول زيد جزئي يعني المعنى الذي دل عليه لفظ زيد هو جزئي، واضح؟ إذن الجزئي لابد أن يكون متشخصا بالعوارض الخارجية، هذا التشخص يمنعك أن تعتقد أنه مشترك بين اثنين، هذا التشخص، هذه الذات المتشخصة، هذا التصور لهذه الذات المتشخصة يمنعك أن تتصور أنه مشترك بين اثنين، واضح؟ إذن مقسم الكل والجزئي هو ماذا؟ هو المفهوم، هو المعنى. قد يتسامحون فيطلقون الكل أو الجزء على اللفظ، هذا يكون فقط من باب المجاز، من باب إطلاق وصف المدلول على الدال، إطلاق وصف المدلول، المدلول هو المعنى الذي دل عليه اللفظ، فالدال هو اللفظ والمعنى هو المدلول، فوصف المدلول الذي هو الكل أو الجزء قد يطلق على الدال من باب التجوز، واضح؟ إذن التنبيه الأول أن المفهوم هو الذي ينقسم إلى كليا أو جزئيا. التنبيه الثاني أن الاعتبار للكل، أن الكل هو يكون فقط باعتبار مفهومه، في مفهومه في الذهن بغض النظر عن الخارج، هل له وجود في الخارج؟ ليس له وجود، له أفراد؟ ليس له أفراد؟ هذا لا شأن لي به، واضح؟ المعتبر هو وجود الكل في الذهن، يعني هل تتصور أنت صدق هذا المعنى على كثيرين؟ إذا تصورت هذا فهو كلي، إن لم تتصوره فهو جزئي بغض النظر عن أفراده في الخارج. فمثلا جبل من ذهب، جبل من ذهب أو بحر من زئبق، أنت إذا تصورت هذا المعنى جبل من ذهب، هل يمكن أن تتصور أنه يصدق على كثيرين؟ نعم، أتصور أنه يصدق على كثيرين. طيب في الخارج هل له أفراد؟ لا، ليس له أفراد. إذن لا شأن لي بالنظر إلى الخارج هل له أفراد أو ليس له أفراد، العبرة بالمفهوم، بالذهن، بتعقل هذا المعنى، هل أتعقل تصوره أو صدقه على كثيرين؟ إن تعقلت ذلك فهو كلي، واضح؟ إن تعقلت ذلك فهو كلي، إن كان مشخصا فهو جزئي لأنه لا يمكن أن يتعدد. إذن التشخص للجزئي هو باعتبار ماذا؟ منع العقل، منع العقل تصور المعنى على كثيرين باعتبار ماذا؟ باعتبار أخذ مادة معينة من الخارج. أنا حين أخذ مادة معينة من الخارج وأتصور هذه المادة، العقل يمنع تعددها على كثيرين. فأنا لما أتصور زيد، هذا الذات المشخصة باسم زيد، العقل يتصور تعدده على كثيرين. لكن حينما أتصور معنى من المعاني غير مشخص، غير مشخص. لذلك مثلا لو أقول لكم نتصور إنسانا مكيا من مكة من العزيزية من حي كذا يعيش في بيت كذا وله سيارة كذا وله من الأولاد كذا، لم أشخصه إلى الآن، أنا لم أشخصه، أذكر أوصاف فقط، أوصاف، هل هذا كلي أو جزئي؟ كلي، لأن العقل لا يحيل تعدده على كثير أو صدقه على كثير، لأن العقل لا يحيل صدقه على كثير، فيمكن أن يصدق على كثيرين، ربما هذه الأوصاف تصدق على كثيرين، واضح؟ ربما يكون الشخص من مدينة كذا من حي كذا ويسكن في بيت كذا وله سيارة كذا وله من الأولاد كذا، وهذه الأوصاف تنطبق على 4 أو 5 أو 10، واضح؟ ما دام أني لم أشخص أقول لك هو زيد، هو عامر، هو فلان، الذات المشخصة، أنت حين أن تتصور هذه الذات فإن العقل يحيل صدقه على كثير، هذا ذات لا يمكن أن يكون اثنين. أنا حين أن تتصورني أنا، حين أن تتصورني هل يمكن أن تتصور أني اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ هل يمكن أن تتصور صدق هذه الذات على متعدد؟ لا. إذا تصورك لي لهذه الذات المشخصة تصور جزئي، لأن يعني العقل يمنع صدق هذا الذات، هذا المعنى المتعقل على كثيرين، واضح؟ لكن حين أن تتصور مدرسا يلقي درسا في علم المنطق في مكان كذا، ما تصورت الذات، تصورت هذه الأوصاف، هل يمكن أن يصدق على مجموعة؟ واضح؟ إذن العبرة في مسألة المفهوم، في مسألة الكلي والجزئي، هو المفهوم هو دوران هذا المعنى في الذهن والتعقل، واضح؟ إذن ما هو الكلي؟ الكلي ما لا يمنع نفس تصوره، مجرد التصور الذهن، لا، ما لا يمنع نفس تصوره وقوع الشركة فيه. فإن منع التصور وقوع الشركة فهو الجسم، واضح؟ لذلك قال فمفهم اشتراك الكلي. أنت حين أن تتصور معنى الإنسان الحيوانية الناطقية، عقلك لا يمنع أن يصدق هذا المعنى على ذوات كثيرة، على أفراد كثيرة. حين أن تتصور معنى أسد يعني الحيوان المفترس، عقلك لا يمنع صدق هذا المعنى على أفراد من الحيوانات المفترسة كثيرة، واضح؟ إذن فمفهم اشتراك الكلي كأسد. طيب من باب التقريب، هذا هو تعريف الكل والجزء، من باب التقريب نقول النكرات كلها من قبيل الكل، النكرات كلها من قبيل الكل، قلم، بيت، مدينة، بلدة، شارع، كتاب، علم، أسد، إنسان، ذكر، أنثى، ثوب، كل نكرة هي من قبيل الكل. ولذلك النكرة ماذا تعرف؟ اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. إذن هذا الشيوع يفهم الاشتراك، إذن هو من قبيل الكل، واضح؟ طيب العلم، كل علم جزئي، كل علم جزئي. حين أنت تتصور زيد ومحمد وخالد وباكر وعمر، أنت تتصور ذوات معينة أنت تعرفها، ولا يمكن أن تتصور صدق هذا المعنى على كثيرين أو متعددين، صدق هذه الذات على اثنين، واضح؟ إذن كل نكرة فهي من قبيل الكلي، وكل علم فهو من قبيل الجزء. بقية المعارف فيها خلاف، والصحيح أنها من قبيل الجزء، سنجري على أنها من قبيل الجزء، هذا هو الصحيح، الصحيح أنها من قبيل الجزئي، إلا نوعين من المعارف. الأول المعرف بآل الجنسية، بآل الجنسية، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هل مراد حمارا معين؟ لا، هذه الجنسية، أي حمار. إذن الحمار هنا كلي، واضح؟ ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعني، ولقد أمر على اللئيم، هل اللئيم هذا لئيما معينا أو أي مقصود؟ أي لئيم مقصود به؟ أي لئيم، واضح؟ إذن هذا المعرف بآل الجنسية من قبيل ماذا؟ من قبيل الكلي، من قبيل الكلي، المعرف بآل الجنسية من قبيل الكلي. الثاني المضاف إلى معرفة، صاحب زيد. أنا حين أنا أقول لك صاحب زيد، هل العقل يمنع صدق هذه الكلمة أو هذا المعنى صاحب زيد على كثيرين؟ لا يمنع، قد يكون صاحب زيد 5 10 20، واضح؟ صاحب زيد، طالب العلم، طالب العلم، هل العقل يمنع صدقه على كثيرين لا يمنع. واضح؟ إذن المضاف إلى معرفة، إذن النكرات كلها، النكرات كلها بالإضافة إلى المعرف إلى الجنسية والمضاف إلى معرفة، هذا من قبيل الكلي، بقية المعارف من قبيل الجزئي. هذا في الاسم. الفعل الصحيح أنه كلي، والحرف الصحيح أنه لا يصف بالكلية ولا بالجزئية لأنه لمجرد الربط. إذن نقول الكلمة اسم وفعل الذي تسمى عند المناطق كلمة، وحرف الحرف لا يصف بالكلية بالكلي والجزئي، والفعل كله من قبيل الكلي لأنه يحمل على كثيرين، زيد قام وعلي قام ومحمد قام وبكر قام، إذن يصدق على كثيرين، معناه يصدق على كثيرين، يحمل على كثيرين. إذن ما هو مقسم الكلي والجزئي؟ مقسم الكلي والجزئي هو ماذا؟ مفهوم الاسم، ليس الفعل ولا الحرف، الاسم، الاسم الذي سينقسم إلى كلي وجزئي، أما الفعل كله من قبيل الكلي والحرف لا يصف بالكلي والجزئي. إذن الاسم هو الذي سيكون كليا وجزئيا. الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. النكرات كلها من قبل الكلي، والمعارف كلها من قبل الجزئي، إلى المعرف بأل الجنسية والمضاف إلى معرفة فهو من قبل ماذا؟ من قبل الكلي. إذن الأمر لعله اتضح أكثر الآن. إذن نقول كلمة، كلمة التي عندهم معنى الفعل عند النحاة، ورابطة التي عندهم معنى الحرف، والسهم. هذه الكلمة التي هي الفعل كلها من قبيل ما لا الكلي. أي فعل؟ قام، جلس، خرج. هل أنت تتصور صدقه على كثيرين أو لا؟ تصور صدقه على كثيرين، واضح؟ محمد قام، علي قام، سعيد قام، علي جلس، عمرو جلس، بكر جلس، إذا يحمل على كثيرين، فالفعل من قبيل الكلي. الحرف هو مجرد الربط، ربط بين الكلمات والأسماء، فهو لا يوصف بكليا ولا بجزئيا، صحيح. الاسم هو الذي سينقسم معنا إلى كلي وجزئي، فنقول النكرة كلها من قبيل الكلي. أي نكرة من قبيل الكلي؟ أنت حين تتصور معنى قلم، هل تتصور صدقه على كثيرين أو لا؟ تصور صدقه على كثيرين. تصور معنى بيت، تصور معنى مدينة، تصور معنى كوكب، أي نكرة أنت تتصور أنها تصدق على كثيرين، واضح؟ والمعرفة كلها من قبيل الجزئي، الجزئي إلا ماذا؟ باستثناء المعرف بأل الجنسية والمضاف إلى معرفة، معرفة فهذه من قبيل الكلية، واضح؟ من قبيل الكلية. هذا الجزئي كالعلم مثلا، هذا العاقل يمنع تعدده، يمنع تعدد مصدوقه، تعدد المصداق الأفراد يمنع. قال فمفهم اشتراك كلي كأسد وعكسه الجزئي، واضح؟ طيب الجزئي هذا، الجزئي لا يبحث فيه المناطق، لا غرض للمناطق فيه. لماذا؟ لماذا الجزئي لا يبحث فيه المناطق؟ لأمرين. الأول لأن الجزئي تأخذه أنت من الحس، تأخذه من حسك وليس من الفكر، واضح؟ زيد هذا لماذا حكمت عليه بأنه جزئي؟ لأنك أدركت أن معناه هو هذه الذات المشخصة، فأنت تأخذه من الحس. أما ما دار الأمر في الذهن، يدور في الذهن، فالمعنى هو كلي، واضح؟ متى يكون جزئيا؟ قلنا ما إذا تشخص بالعوارض الخارجية. إذا الجزئي أنت تحصل عليه أو تصل إليه بالحس لا بالذهن. الأمر الثاني أن الجزئي هذا لا يوصلك إلى شيء. نحن قلنا كل شيء في المنطق لا يوصلنا إلى المجهول التصوري أو المجهول التصديقي فليس من المنطق، واضح؟ ولا غرض لنا، لا بد أن نأخذ معنى يوصلنا إلى المجهول التصوري التصديقي. الجزئي لا يوصلك إلى شيء. نحن الآن عندنا التعريف والحجة، صح؟ بابا المنطق التعريف والحجة. طيب أنت حين تعرف شيء ستقول إنسان، تعريف الإنسان. نحن ذكرنا لكم في التعريف لا بد أن نأتي للفظ يشمل المعرف وغيره، واضح؟ إنسان حيوان، ثم بلفظ يفصل الإنسان عن بقية هذه الأنواع، فنقول ناطق. هذه الألفاظ لا بد أن تكون كلية، لو كانت جزئية ما يشمل هذا وغيره، واضح؟ ولا يشمل أفراد الإنسان. إذن في التعريف لا بد أن يكون، لا يوجد لفظ جزئي يصح أن يكون في التعريف، لا يوجد، واضح؟ إذن الكل الجزئي لا يسلك إلى التعريف. الثاني الحجة مثلا حينما نقول العالم متغير، كل متغير حادث، النتيجة ماذا؟ النتيجة أنك تحذف تحذف المكرر الذي يسمى الحد الأوسط، هذا يسمى الحد الأوسط، تحذفه ثم تقول العالم حادث. من أين وصلت إلى هذه النتيجة؟ أن العالم متغير، متغير، كل متغير حادث، ومن هذا الحادث ومن هذا المتغير اللي هو الحادث العالم. إذن هذا الحد الأوسط لابد أن يصدق على كثيرين، هذا الحد الأوسط لابد أن يصدق على كثيرين، لو كان جزئيا ما استطعت أن تستدل به على حدوث العالم. إذن الجزئي لا يمكن أن تصل به إلى مجهول تصوري ولا مجهول تصريحي، وهذا معنى قولهم الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، لا يكون كاسبا لا يكسبك شيء، لا يزرك إلى شيء، ولا يكون مكتسبا، هو ليس مكتسب بالفكر، وإنما تصل إليه بماذا؟ حس، تصل إليه بالحس، واضح؟ إن شاء الله اتضح جدا مسألة الكل والجزء. بس إيش كان تصل؟ أيوه، الجزء اللي يخلص يستنيك إن الجزئي، نعم، الجزئي لابد أن يكون متشخصا للعوالم الخارجية، نعم، متشخصا يعني متعينا، نعم نعم، متشخصا يعني معينا، معينا في عوالم خارجية بذات معينة، يصدق على ذات معينة، نعم، أيوة، نعم، طيب. قال وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج، وأولا الذي هو الكلي، قال كلي أو جزئي حيث وجد، وأولا الذي هو الكلي للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. الكلي هذا إما أن يكون كل ذاتي أو كل عرض، إما يكون كل ذاتي أو كل عربي. الكل الذاتي ما هو؟ هو الذي يكون جزءا من الذات. إذا قال وأولا يعني الكل للذات إن فيها اندرج، إذا اندرج في الذات فانسبه، انسبه إلى الذات، قل ذاتي كل ذات، أو لعارض إذا خرج، وإذا خرج الكل عن الذات كان خارجا عن مفهوم الذات فانسبه إلى العارض، فقل كلي، الأصل كلي عارضي، لكن قالوا كلي عرضي على خلاف القياس، كلي عرضي، وقد يقولون عرض، وقد يكون عرض، إذن العرضي والذات، أولا للذات إن فيها اندرج فانسبه إلى عارض آخر إذا خرج. مثلا الحيوانية بالنسبة للإنسان، الحيوانية بالنسبة للإنسان، هل هي جزء من مفهوم ذاته أو لا؟ نعم جزء من مفهوم ذاته، إذن الحيوانية بالنسبة للإنسان كلي ذاتي. طيب مثلا الضحك بالنسبة للإنسان هذا خارج عن مفهومه، الضحك خارج عن مفهوم الإنسان، إذن هو ماذا؟ عربي، وسيزداد البيان في تقسيم الكلية إلى خمس. حسن الله إليك. قال رحمه الله وأولا للذات من فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج، والكليات حسن الله إليك، والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عوض نوعا وخاص. طيب إذن الآن بدأ يعدد الكليات التي هي مادة التعريف، بدأ يعدد الكليات التي هي مادة التعريف، التعريف يتركب من هذه الكليات، كليات الخمس أو كليات أربعة المعرف والنوع. طيب نقول الكلي إما أن يكون، حتى نعرف برهان هذه القسمة إلى خمسة، الكل إما أن يكون هو تمام الماهية أو لا، إما أن يكون هو تمام الماهية تمامها أو لا. فتمام الماهية هو النوع، هو النوع، مثلا الإنسان هذا هو تمام الماهية، تمام الماهية، هذا هو النوع، هذا هو النوع. ونعرف النوع فنقول كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة مختلفين في العوالم. هذا الكلي مقول على كثيرين، يسبق على كثيرين، الإنسان يسبق على كثيرين، زيد وخالد وبكر وعمر وهند وندوة إلى آخره. هذه الأفراد الكثيرة متفقة في الحقيقة، حقيقتهم متفقة واضح، حقيقتها واحدة لكنها مختلفة في الصفات في العوالم. إذن هذا الكل إذا كان تمام الماهية فهو النوع، وإن كان ليس بتمام الماهية، ليس هو بتمامها، واضح؟ فإما أن يكون جزءا من الماهية، الماهية جزء من الماهية، أو خارج عن الماهية. إذن الذي ليس بتمام الماهية إما أن يكون جزءا منها أو خارجا عنها. فإن كان جزءا منها، إن كان هذا الكل ليس بتمام الماهية لكنه جزء من الماهية، فإما أن يكون مختصا بالماهية أو أنه غير مختص بها. وإن كان خارجا عن الماهية كذلك، فإما أن يكون مختصا بالماهية أو غير مختص بها. واضح؟ طيب، إذا الكلي إما يكون هو تمام الماهية فهو النوع، أو لا يكون هو تمام الماهية. فإن كان ليس بتمام الماهية فإما يكون جزءا من الماهية أو يكون خارجا عن الماهية. إن كان جزءا من الماهية فإما يكون مختصا بهذه الماهية أو غير مختصا بها. طيب، الحيوانية بالنسبة للإنسان، الحيوان بالنسبة للإنسان، هل هو تمام الماهية أو ليس بتمام الماهية؟ ليس بتمام الماهية، هو جزء من الماهية. طيب إذن ليس بتمام الماهية وهو جزء من الماهية، الحيوانية هي جزء من الماهية. هل الحيوانية بالنسبة للإنسان مختصة به أو تشمله وتشمل غيره؟ ليست مختصة به. إذن الحيوان، إذن ماذا الحيوان؟ إذن هذا يسمى ماذا؟ الجنس، الجنس. إذن ماذا سنعرف الجنس؟ هو الكل، هو جزء الماهية. الجنس هو جزء الماهية غير مختص بها. الجنس ما هو الجنس؟ هو جزء الماهية المختص بها. طيب، أنا حينما أقول عرف لي الماء، ما هو الماء؟ الماء هذا هو تمام الماهية، النوع. طيب، أقول الماء هو سائل. كلمة سائل، هذه سائل، هل هي جزء من ماهية الماء أو لا؟ جزء. أنا كيف أفرق بين جزء الماهية وخارج عن الماهية؟ جزء الماهية الذي لا يصح في تصور الماهية إلا بها، إذن عدمت انعدمت الماهية. طيب، الحيوانية هل يمكن أن تتصور إنسان دون حيوانية؟ لا، إذن عدمت الحيوانية، عدم الإنسان. طيب، السيولة بالنسبة إلى الماء، هل يمكن أن تتصور الماء بدون سيولة؟ لا يمكن، إذن عدمت السيولة، انعدم الماء. إذن سائل، كلمة سائل، هذا الكلي هو جزء من الماهية، جزء من الماء. هل هو مختص بها؟ ليس مختصا بها. إذن هذا هو الجنس، هذا هو الجنس. طيب، التليفون، التليفون الهاتف، الجوال، الهاتف، ما هو؟ هو جهاز، هو جهاز. هل كلمة الجهاز هذا الكلي جزء من ماهية التليفون أو لا؟ جزء من ماهية. هل يمكن تصور الهاتف وليس بجهاز؟ لا. إذن الجهاز جزء من ماهية الجوال أو الهاتف. هل هذا الكل مختص بالهاتف؟ لا، يشمله ويشمل غيره. جزء من الجهاز أم الجهاز جزء، هذا العام في فارق، لا بد أن تفرق بين الاثنين. الجنس أعم من النوع وهو جزء منه، أعم منه وهو جزء منه. فالحيوان أعم من الإنسان، هو جزء منه، واضح؟ يعني الحيوان جزء من مفهوم الإنسان، كل نوع الجنس جزء منه، واضح؟ السائل أعم من الماء لكن هو جزء من مفهومه، والجهاز هو أعم من التليفون الهاتف لكنه جزء من مفهومه، واضح؟ يعني لا يمكن أن تتعقل الجهاز إلا بأجزاء منها، أنه الهاتف منها أنه جهاز. لا يمكن أن تتعقل الإنسان إلا بأجزاء، لتعقل أجزاء منها أنه ماذا؟ أنه حيوان. لا بد أن تتعقل الجنس. إذن هو أعم منه، هو جزء منه، لا تنافي. طيب، إذا الهاتف، الجهاز بالنسبة للهاتف هو جزء من ماهيته، ويشمله ويشمل غيره، هذا معنى العموم، يشمله ويشمله غير. إذا هو جنس بالنسبة للهادي، واضح؟ هو جنس جنس بالنسبة للهادي، واضح؟ طيب، إذا جزء الماهية غير المختص بها يسمى الجنس. فجزء الماهية المختص بها، أنا حينما أقول الإنسان هو حيوان، حيوان هذا غير مختص بها. ناطق، الناطقية بالنسبة للإنسان يعني مفكر، هي جزء من ماهية الإنسان، لا يمكن أن تصور الإنسان إلا بها، لكنها مختصة بالإنسان. هذا يسمى الفصل، هذا يسمى الفصل. إذا ما تعريف الفصل؟ هو جزء الماهية المختص بها، هو جزء الماهية المختص بها كالناطق للإنسان، واضح؟ الهاتف، الهاتف جهاز. ما بينت لي جهاز ماذا؟ جهاز يتصل به. إذا جهاز هذا على جنس، يشمله ويشمل غيره، لكن يتصل به مثلا، يتصل به، يتصل به هذا الفصل. ما معنى الفصل؟ فصل هذا النوع عن بقية الأنواع، ولذلك يسمونه المميز الذاتي. الإنسان حيوان ناطق، حيوان تشمل الإنسان وغيره، ناطق فصلت الإنسان عن بقية أنواع الحيوان، فصلت الإنسان عن أرنب، عن غزال، عن حمار، عن فرس إلى آخره. الذي حصل بها التمييز، وليس التعريف، الذي حصل بها التمييز. إذن هو المميز الذاتي الذي يفصل النوع عن بقية الأنواع. الفصل هو جزء الماهية المختص بها. طيب، الذي يكون خارجا عن الماهية، خارج عن الماهية، إما يكون مختصا بها أو لا. كان مختصا بها فهي الخاصة. إذن ما هي الخاصة؟ هي ما الكلية الخارج عن الماهية المختص بها، خارج عن الماهية. المشي مثلا، المشي بالنسبة للإنسان، المشي بالنسبة للإنسان، هذا الكلية المشي بالنسبة للإنسان، هل هو جزء من الماهية أو لا؟ ليس جزء من الماهية. يمكن أن تتصور الإنسان ولا تتصور المشي، إذن هو خارج عن ماهيته. هل هو مختص به أو لا؟ المشي، المشي ليس مختصا به، إذن هو عالم، هو عرض، عرض عام. المشي هنا، لكن الضحك، الضحك، الضحك هل هو مختص بالإنسان أو غير مختص بالإنسان؟ مختص بالإنسان، إذن هو خاص، إذن هو خاص. الضحك الذي هو إدراك الغرائز، أما التقليد الذي يحصل من القلب ليس بضحك، هو فقط تقليد لا يدرك به الغرائز، لكن الضحك الذي هو عن تعجب، عن إدراك للغرائز، واضح؟ إذا ما كان خارجا عن الماهية إما يكون مختصا بها أو لا. فإن كان مختصا بها فهو الخاص مثل الضحك بالنسبة للإنسان. فالضحك هل هو من مفهوم الإنسان أو خارج؟ هو جزء خارج. تتصور الإنسان أو تتصور الضحك، إذا هو خارج عن الماهية. مختص بها أو لا؟ نعم مختص به، إذا هو خاصة. إذا الخاصة ما هي؟ الكل الخارج عن الماهية المختصة بها. طيب، إذا كان غير مختص به فهو عرض عام أو يسمى عرضي عام. قل عرض عام أو عرضي عام. مثل المشي، المشي خارج عن مفهوم الإنسان، ليس جزء من ماهيته، ويصدق عليه وعلى غيره، ليس مختصا به، فهو غير مختص. طيب، إذا الكلية تخص، النوع هو تمام الماهية، والجنس وهو جزء الماهية غير مختص بها، والفصل وهو جزء الماهية المختص بها، والخاصة وهو الخارج عن الماهية، الكلي الخارج عن الماهية المختص بها، والعرض العام وهو الجزء الخارج عن الماهية غير المختص بها، واضح؟ قال الكليات، والكليات خمسة دون انفراد: جنس، وفصل، عرض، نوع، وخاص، واضح؟ وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد. طيب، وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط. وأول الذي هو الجنس قسمه إلى ثلاثة أقسام. عندنا مسألة تتعلق بالجنس، مراتب الجنس وأقسام الجنس. طيب، هو خلط هنا، وقع عنده خلط بين مراتب الجنس وأقسام الجنس، والمعتبر هنا هو ذكر أقسام الجنس الذي يبنى عليه تمام التعاريف من غير تمامها، وينقسم إلى قسمين فقط: قريب وبعيد. لكن مراتب الجنس قريب وبعيد ومتوسط. مراتب الجنس هم يقسمون الأشياء إلى ماذا؟ إلى واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود. ما هو واجب الوجود؟ الذي يجب وجوده، يعني يستحيل عدمه في العقل. الذي يحيل العقل عدمه. ممكن مثل الله، الله هو الواجب الوجود فقط، ما هو مثل الله، هو الله فقط الذي يجب وجوده. ممكن الوجود لا واجب وجود غير الله. ممكن الوجود الذي يجيز للعقل وجوده وعدمه كالإنسان. مستحيل الوجود الذي يحيل العقل وجوده كند لله. واضح؟ طيب التقسيم سيكون لممكن الوجود. ممكن الوجود هذا ينقسم إلى موجود، مثلا نقول موجود، موجود، والموجود ينقسم إلى جوهر وعرض، مثلا جوهر وعرض، والجوهر سينقسم معنا إلى جسم وغير جسم، والجسم إلى جسم مثلا، والجسم سينقسم معنا إلى نامي وغير نامي، والنامي سينقسم معنا إلى حيوان غير حيوان، والحيوان إنسان، والإنسان زيد وعمر إلى آخره. طيب الآن إنسان هو نام، جنسه حيوان، هذا هو الجنس القريب له، فالجنس القريب هو ما ليس تحته جنس. حيوان تحته جنس أو نوع؟ نوع، ما في جنس، إذن هذا الجنس القريب. طيب الموجود، الموجود أو الجوهر، فليقول الجوهر، هذا جنس بعيد ليس فوقه جنس. طيب النامي جنس متوسط، لأنه تحته جنس، لأنه تحته جنس وفوقه جنس. واضح؟ إذن هذه مراتب، مراتب الجنس. لكن المقصود الذي يهمنا هنا هذا لا يفاد منه كما يفاد تقسيم الجنس إلى قريب أو بعيد، والذي بنى عليه كم تعريف من غيره. إذن أقسام الجنس قريب وبعيد فقط، قسمة ثنائية، قريب وبعيد. ما هو الجسم الجنس القريب؟ هو تمام المشترك بين الماهية وجميع ما يشاركها فيه. ما معنى هذا الكلام؟ البعيد. هذا الجنس القريب، تمام المشترك بين الماهية وجميع ما يشاركها فيه. طيب الماهية التي هي الإنسان تشترك في الحيوانية مع من؟ الغزال والأرنب والفرس والكلب والحمار، تشترك مع أفراد كثيرة. طيب الحيوانية هل هي تمام المشترك بين الإنسان وبين جميع هذه الأفراد التي تشارك الإنسان فيها في الحيوانية، أو هناك قدر زائد فوق الحيوانية؟ إذا ما في قدر زائد، هي تمام المشترك الحيوانية. الحيوانية هل هي تمام المشترك بين الإنسان وبين جميع الأفراد؟ نعم، ما في شيء يشتركون فيه غير الحيوانية. إذا الحيوانية بالنسبة للإنسان جنس قريب، لماذا؟ لأن الحيوانية هي تمام المشترك، مع تمام المشترك لا يوجد قدر زائد، لا يمكن أن يوجد قدر زائد يشترك به الإنسان مع هذه الأفراد، أفراد الحيوانات إلا الحيوانية. إذا هي تمام المشترك بين ما هي وجميع ما يشاركها فيه. طيب الجسمية، الجسم بالنسبة للإنسان، من يشارك الإنسان بالجسم؟ الحيوانات، النباتات أو الشجر، الجمادات، الحجر وكذا، كلها تشارك الإنسان في الجسم. طيب هل الجسم هو تمام المشترك بين الماهية وجميع ما يشاركها فيه؟ لا، نقول الإنسان مع الجماد، الجسم فعلا، الجسم بالنسبة للإنسان والجماد هو تمام المشترك. هل الإنسان مع الجماد يشترك بقدر زائد على الجسمية؟ لا. لكن الإنسان والنبات هل يشتركون بقدر زائد على الجسمية؟ نعم، النمو. الحيوان والإنسان هل يشتركون بقدر زائد على الجسمية؟ النمو والتحرك، والتحرك الجسم المتحرك النامي الحساس. واضح؟ إذا الإنسان مع هذه الأمور التي تشاركها بالجسمية، إذا الجسم ليس هو تمام المشترك بين الإنسان وجميع ما يشاركه فيه، هو تمام المشترك بين الإنسان وبعض ما يشاركه فيه، وليس جميعا. إذا الجسم جنس بعيد. الجنس البعيد هو تمام المشترك بين الماهية وبعض ما يشاركها فيه أو يشاركه فيها. الحيوان هو تمام المشترك بين الإنسان وبين جميع ما من يشاركه بالحيوانية. لكن الجسم ليس هو تمام المشترك بين الإنسان وجميع من يشاركه بالجسمية. الذي يشارك الإنسان بالجسمية الجمادات، والجسم فعلا هو تمام مشترك بينه وبين الإنسان، لكن النبات والحيوان يشترك مع الإنسان في الجسمية وبقدر زائد عن الجسمية، فالجسم ليس هو تمام مشترك بينهما. واضح؟ هذا هو الجنس البعيد. الآن التعريف بالأجناس البعيدة، أنت تعرف أنه ذكرنا أن ابن هشام في شرح قطر الندى ذكر أنهم عرفوا الكلمة باللفظ الدال لمعنى المفرد، فقال أخذ اللفظ تعريفا لجنس الكلمة وهو جنس بعيد، واستعمال الأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر. لماذا؟ لأن اللفظ يعني يطلق على ما له معنى وعلى ما ليس له معنى، فهو جنس بعيد. لكن إذا أخذنا القول، القول لا يطلق إلا على ما دل على معنى، فهو جنس قريب. استعمال الأجناس البعيدة معيب عند أهل النظر، يعني بأسلوب أيسر نقول الجنس البعيد يحتاج إلى احترازات. فأنا حين أعرف الكلمة بأنها اللفظ أحتاج أن أحترز، فأقول الدال على معنى يخرج ما الذي لم يدل على معنى. لكن إذا قلت الكلمة هي القول، القول لا تكون دالة على معنى. طيب إذا عرفت الإنسان بأنه الجسم أحتاج أن أحترز، فأقول الجسم النامي ليحترز عن جسم غير النامي، وأقول الحساس ليحترز عن جسم النامي غير الحساس. إذن الجسم بالنسبة للإنسان جنس بعيد، بخلاف إذا قلت الإنسان حيوان ما أحتاج أن أحترز. واضح؟ لا أحتاج أن أحترز. إذن استعمال الأجناس البعيدة كما يقول ابن هشام معيب عند النظر، وهذا سنزيده بيان في باب التعريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ نعم تفضل. الله يسلمك. الله يسعدك. بالنسبة من كل وجزء قسمت معاك صح؟ نعم. طيب الآن بالنسبة لاسم الموصول، هل هو كل وجزء؟ الاسم الموصول والضمائر والأسماء والإشارة فيها خلاف، قيل كلية وقيل جزئية، والصحيح أنها كلية وضعا جزئية الاستعمال. ما معنى هذا الكلام؟ العرب لما وضعت اسم الموصول وضعته للدلالة على ماذا؟ على على على أشياء كثيرة. مثلا جاء الذي يصح، جاء الذي قام، وجاء الذي ضرب، وجاء الذي كذا، كاسم الإشارة هذا وهذا وهذا، وكضمائر أنا أقول أنا وأنت تقول أنا وأنت، إذن وضعته كليا لكنك لا تستعمله إلا جزئي. فأنت تقول ماذا؟ جاء الذي رأيته بالأمس، إذا استعملته جزئيا، وتقول أنا وتقول هذا. إذا الصحيح أن الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة الصحيح أنها كلية وضعا جزئية استعمالا. طيب نظرنا نحن إلى الوضع أو إلى الاستعمال؟ إلى الاستعمال، فهي جزئية. طيب الشيخ الأسنين كده العرض لها العرض لها. نعم. طيب فيه مقابل لها كده العرض الخاص، العرض الخاص الذي هو الخاصة. هم قد يقال فيه العرض الخاصة الخاصة، وقد يقال فيه الخاصة، غالبا يقول الخاصة. نعم. نعم نعم نعم. صلى الله عليه وسلم.